بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب. البر كلمة جامعة لكل ما يرضاه الله، يبقى أي حاجة يرضاه الله تقول عليها بر. فالبر دي كلمة جامعة شاملة تشمل كل ما يحبه الله ويأمر به عباده، كويس؟ والصلة اللي هي ايه؟ صلة الأرحام، لأن ايه؟ لأن المؤمن يصل ما أمر الله به أن يوصل، والكافر يقطع ما أمر الله به أن يوصل. ومن ضمن الصلة أن تصل الرسل بالله، فتقول محمد رسول الله، ما تقطعش. يعني اللي قالوا محمد بشر قطعوا ما أراد الله به أن يوصل، ده رسول الله، أكمل اوصل محمد رسول الله. اللي قالوا لا إله إلا الله وما قالوش أن محمد رسول الله قطعوا ما أمر الله به أن يوصل. فلا بد أن تصل التهليل لا إله إلا الله بمحمد رسول الله حتى تصل ما أمر الله به أن يوصل. فيبقى الصلة تدخل في الإيمان، وتدخل في الأدب، وتدخل في معاملة الحق، وتدخل في معاملة الخلق، فكلمة جامعة أيضا. والآداب، والآداب كلمة شاملة للأخلاق الكريمة، للأخلاق الكريمة التي حث عليها كل دين. فكل خلق كريم يسمى أدب، فالآداب جمع أدب. والنبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أعلم الناس الأدب. مكارم الأخلاق هي الأدب، فكل أدب من مكارم الأخلاق. وكان الصوفية يقولك من زادك في الأدب زادك في التصوف، فالتصوف هو الأدب، مراعاة الأدب مع الأنفاس. كل نفس له الأدب بتاعه، كل لحظة لها الأدب بتاعتها، فهم؟ فإذا رعيت الآداب مع الأنفاس يعني مع اللحظات فأنت مع الله، وكلما رعيت كلما تفوقت على غيرك، فهم؟ من زادك في الأدب زادك في التصوف، يعني في صفاء النفس، في القرب من الله وهكذا. وعشان كده إذا أردت تعريفا للتصوف موجز فتقول هو الأدب مع الله، والأدب مع النفس، والأدب مع الخلق، هو ده التصوف، الأدب مع الله، والأدب مع النفس، والأدب مع الخلق. وممكن تقول حاجتين، هو الأدب مع الله ومع الخلق ونفسك من الخلق، فهمت إزاي؟ باب بر الوالدين وأنهما أحق به. لما نقول إن البر الله يعني طاعة الله، يبقى بر الوالدين طاعة الوالدين والإحسان إليهم، آدي معنى بر الوالدين، طاعة الوالدين والإحسان إليهم، آدي بر الوالدين باختصار. وأنهما أحق به أي في الخلق، أحق الخلق بالبر بعد الأنبياء الوالدين. يعني لما تحط كده نمرة واحد في البر سيدنا رسول الله، طب بعد سيدنا رسول الله الوالدين، شوف قد ايه. وأنهما أحق به أي من سائر الناس المحيطين به. وعنه به قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 64 بعد 606,000 قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي. قليلا ما تشوف النسب بتاعه كده على بعض، لان انت مالي يقول لك قتيبة بن سعيد ويسكت، ساعات يقول لك ابي رجاء، ابو رجاء كنيته، لكن شوف هنا جابوا لك بقى ايه بنسبه كله. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، نادرا ما ياتي بهذه النسب الكامل، فهمت؟ وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وليه حس على الأم أكثر؟ لأن الأم جانب أضعف، حيث أن عاطفتها تغلب على عقلها، فممكن تجور عليها وتسامحك بشدة في محبتها، فقال لك ما تستغلش بقى عطفها وشدة عطفها وعاطفتها فتسيء إليه وتقول ما هتسامحني، أصلا طيبة بتحبني، ما ينفعش. فهمت بقى؟ لكن الأب صحيح عنده عاطفة بس يحكم عقله أكثر من العاطفة، أو تتوازن عنده العاطفة مع العقل. فممكن أنت خوفك من أبوك يجعلك تحسن إليه، لأنه عارف لو أسأت إليه مرة والتانية ممكن يسامحك مرة والتانية والتالتة يعاقبك. فهمت إزاي؟ فتخاف، فخوفك منه يمكن يخليك تحسن إليه أكثر من أمك. وأمك جانبها بقى ضعيف، علشان بقى إيه؟ ست طيبة بقى بتسامحك. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، لا تستغل ما وضعها الله في قلبها من عاطفة قبلك وتسامح إنك تسيء إليه. لا، ده أنت تهتم أوي مع أكثر من اهتمامك لأبيك، لأن أبوك برضه تسامحه معك أقل من تسامح الأم معك. فقد يكون عدم تسامحي معك بالنسبة للأم سببا لأنك تبره خوفا. لا، هو عايزك تبر محبة، عايز البر يبقى محبة مش خوف. تبرهم مش عشان خايف من جانبهم، لا، ده انت عشان بتحبهم، هي التي حملتك وعانت الأمرين، كادت ترى الموت وهي تضعك، يعني الولادة دي جزء من الموت، المرأة بتشعر فيها بآلام قريبة من الموت، وبعد ما وضعتك وهي ضعيفة في النفاس تصحى طول الليل تغير لك وترضعك وتستهتم بيك، ولما تعي تعالجك وتفرح لما تبتدي تتكلم وتمشي وتفضل تراعي فيك تراعي فيك لحد ما تكبر وتشب في الدنيا، وتسامحك مهما عملت، وكل قذرة تخرج منك تبقى على قلبها أحلى من العسل، مش متضايقة منها خالص. ولا شوف، فيبقى ليها حق بقى إنك أنت تحسن إليها لما تكبر، لأن لولاها ما كنتش كبرت أصلا ولا كنت اتولدت أصلا. واخد بالك؟ ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. وأكثر الناس حقا قبلك هو سبب وجودك الظاهري، هو سبب وجودك الظاهري هو أبوك وأمك، لولاهم ما كنتش وجدت. فإذا لم تشكر سبب الوجود الظاهري يبقى من باب أولى أن تكفر سبب الوجود الباطني وهو غيب الغيوب وهو الله. فهمت بقى المسألة؟ وعلى شكل جعل الله سبحانه وتعالى بر الوالدين قرين الإيمان به، ومعصية الوالدين قرين الكفر به سبحانه وتعالى. فربنا إيه؟ ربنا كريم، عشان كده علمك إزاي إنك أنت تشكر الناس، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، النبي يقول كده، من لا يشكر الناس لا يشكر. وأولى الناس يعني أنعم عليك مين؟ النبي أول حاجة، رحمة للعالمين، لولاه ما وجد العالمين وأنت منهم، ولولاه ما اهتدى العالمون وأنت منهم، ثم بعدي مباشرة الوالدين. فهم؟ ولذا أجمع معظم العلماء على أن الحث على حسن صحابة الأم مقدم على حسن صحابة الأب، وكل مطلوب، بس مقدم للعلة زي ما قلت لك غلبت العاطفة عند الأم، فقد يكون تسامحها سببا في أن تتجرأ عليه، فالرسول حث عليها أكثر. قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وفي حديث قتيبة من أحق بحسن صحابتي ولم يذكر الناس. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك، يعني بعد كده شوف الأقرب فالأقرب، الأقرب بعد أمك وأبوك مين؟ إخوات اللي هم اشتركوا معاك في أصل إيه؟ في أصل النسب. يبقى إخواتك اللي من أبوك وأمك مقدمين على أخوك اللي من أبوك بس، والأخ اللي من أمك مقدم على الأخ اللي من أبوك، لان انت صحبة الام. لان ممكن يبقى ليك اخ شقيق واخ من ام واخ من اب، نرتبهم ازاي؟ الاخ الشقيق الاول الاخوة الاشقاء عشان يدلون اليك بطرفي الام والاب، ثم بعد ذلك الاخ من جهة الام او الاخت من جهة الام. ليه؟ لان انت مطلوب انك انت تصاحب الام من باب اول، فهمت ازاي؟ وبعدين الاخ والاخت من جهة الاب، وبعد كده الخال والخالة قبل العم والعم، لأن الخال والخالة من جهة الأم تقدم، فكل حاجة من جهة الأم أقدمها الأول، بعدين أجي اللي بعد الأب، كل طبقة كل طبقة وأنا ماشي كده، فهمت؟ ثم أدناك أدناك أدناك. وعشان كده قالوا إن القريب البعيد أولى في حسن الصحبة من الجار القريب، يعني الجار النبي أوصى على الجار كتير أوي، الجار اللي هو بجوار، لكن القريب البعيد اولى بقى في حسن الصحبه من الجار القريب. شوف قد ايه، يبقى لازم الانسان ياخد باله من هذه الامور. يعني كان صله الارحام كلها منشاها جاي من ايه؟ بر الوالدين، لان الرحم ما جوش الا من جهه الوالدين، الاخوات ما جوش الا من جهه الوالدين، والخلان والاعمام ما جوش الا من جهه الوالدين، وابناء الاعمام وابناء الاخوال ما جوش الا من جهه الوالدين. فكأن بر الوالدين انبثق منه فروع صلة الأرحام كلها، فهمت بقى؟ فهو الأصل بر الوالدين. لا شك إن الأم لما تلاقيك بتبر أختها وأخوها تفرح جدا، فهمت ازاي؟ ولو لقيتك بتعامل إخواتها اللي هو خلانك بطريقة وحشة تزعل جدا، يبقى عشان ما تزعلش أمك تحسن لأخوالك وخالاتك. وأبوك كذلك يزعل جدا لو لقاك بتسيء لإخواتك اللي هم أعمامك وعماتك، فمن برك بأبيك تحسن لأعمامك وعماتك، لأن ده يعني إيه؟ يسر أبوك، يجعله مسرور من ناحيته، فهمت إزاي؟ يسره جدا إنك أنت مطور رقبته في العيلة، ابنه بيخدم كل العيلة، فهمت بقى؟ فكل الأصل جاي من منبثق منين؟ من بر الوالدين. كل صلة الأرحام جاية من بر الوالدين. لدرجة أن تتعدى بعد ذلك إلى صديق الأم وصديقة الأم وصديق الأب وصديقة الأب، حتى اللي هم مش قرايب، عشان كده هيقول لك من أبر البر ود الرجل أهل ود أبيه. شفت بقى؟ كمان حتى اللي أبوك كان بيحبهم وهم مش قرايبه تروح تودهم علشان أبوك كان بيحبهم. شفت بقى؟ كان سيدنا رسول الله حتى جيران خديجة كان يحبهم ويودهم عشان خديجة، عشان بيحب خديجة، فهمت بقى؟ ادي معنى ثم ادناك ادناك. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن عماره وابن شبرمه عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال نعم وابيك لتنبأن، يعني كان النبي قال لما راح له الرجل قال للنبي يا رسول الله من أحسن الناس أو إيه أو لا من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فالنبي قال له إيه؟ قال له نعم وأبيك لتنبأن، يعني هقول لك. وبعد كده قال له أمك ثم أمك ثم وهكذا، لتنبأن يعني لأخبرنك. وأبيك هنا الواو دي واو القسم، ولا يقصد بها الحقيقة في القسم، ولكن تأتي تدعيما للكلام ولا يقصد بها القسم. فما تقولش النبي هو بيقسم بغير الله، لا، ده طبيعة كلام العرب تأتي بصورة القسم ولا تقصد حقيقة القسم، فهم تدعيما للكلام وتقوية للكلام. فبيقول له إيه؟ نعم وأبيك. طب توصف وأبيك الواو دي إيه؟ دي واو القسم، وأبيك مقسم به. طب والنبي نهى عن القسم بغير الله، يبقى النبي جاء صيغة القسم ولا يقصد القسم، على عادة العرب، لأن النبي عربي، فكانوا يأتون بصيغة القسم ولا يقصدون حقيقته تدعيما للكلام وتقويته. زي بالظبط ما يقول لك والنبي اشرب الشاي ده، يجي لك الوالي الوهابي يقول لك قل لا إله إلا الله، احنا بنقولها تدعيما للكلام وحلاوة في ذكر النبي. فهمت ازاي؟ النبي ذكره بيشرح الصدور، فالناس اتعودوا، والنبي خدني جنبك، والنبي ما تنساش تبقى تزورني، طب والنبي بقى تعالى لي بالليل النهارده مر عليا، كلام تدعيم للكلام كده وبركه. فهمت ازاي؟ لا يقصد حقيقه القسم، ودي لغه العرب طول عمرها كده، والنبي استعملها، يقول افلح وابيه ان صدق. فهمت ازاي؟ وابيه يعني بيحلف بابوه، ده تدعيم للكلام، صوره القسم ولا يقصد بها حقيقه القسم. فهمت بقى ازاي؟ ودي نقطه مهمه تاخد بالك منها عشان هتحل لك اشكال كبير في السنه، واشكال كبير مع الوهابيه كمان اللي هم اشاعوا الخطا في اذان الناس. فالنبي بيقول هنا نعم وابيك لتنبأن، يعني كانه بيقول له وقعت على الخبير، هقول لك دلوقتي. فهمت بقى ازاي؟ امك ثم امك ثم امك ثم ابيك. وعن ابي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة قال حدثنا محمد بن طلحة قال وحدثني أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب، كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد في حديث وهيب، من أبر، وفي حديث محمد بن طلحة، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة، ثم ذكر بمثل حديث جرير. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني بر الوالدين أكثر ثوابا عند الله من الجهاد في سبيل الله. شوف قد إيه، إن لم يتعين الجهاد يعني، لأن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن بر الوالدين فرض عين. فهم؟ فرض عين. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بمثله. قال مسلم أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي، ده بيعرف اسم أحد الرواة لأنه ذكره بكنيته اللي هو أبو العباس في الكنية، اللي هو حبيب بيقول سمعت أبا العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو، مين أبا العباس ده بقى؟ فبيعرفه اسمه السائب بن فروخ المكي. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق حاء قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. وبايعك يعني أعاهده، يبقى العهد هو بيأخذ من زمان في الطاعات من المشايخ الكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علم الناس هذا، ومشايخ التربية دول وراث عن النبي صلى الله عليه وسلم يربون الناس. الوهابية يقول لك إيه العهد ده اللي تاخده عن الشيخ ده؟ ده بدعة، بدعة، أنت اللي بدعة. وجود هذا الوهابي بين المسلمين هو اللي بدعة، ووجود هذا الفهم هو اللي بدعة. صحيح، فهم؟ قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. كده كأنك بيعتني على الجهاد. صحيح، كأن صحبة الوالدين تعدل الجهاد والهجرة. شوف ده بيقوله عايز يهاجر للنبي ويجاهد مع النبي، شوف بعد كده عمل بقى. قال له: لا، أحسن صحبة والديك تاخد الثواب. شفت قد إيه بقى صحبة الوالدين وحسن صحبتهم. باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. بر الوالدين واجب، والصلاة النافلة تطوع، فلا تقدم التطوع على الواجب، بل العكس، عليك أن تقدم الواجب على التطوع. فهم؟ الواجب على التطوع. وعن أبي قال: حدثنا شيبان بن الفروخ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة. يا جريج ده كان من عباد الأمم السابقة، فالنبي بيحكي عن واحد من عباد الأمم السابقة من الأولياء، يعني جريج الراعي. يتعبد في صومعة فجاءت أمه. قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه. يعني واحد في الصومعة، فالنبي بيقول يوم راحت له حطت إيدها كده وبصت فوق الصومعة: يا جريج، بتنادي عليه. يعني كأن النبي بيوصف حال أمه وهي بتنادي عليه: يا جريج كده. فاهم؟ ده يسموه حديث مسلسل بالحركة، مسلسل بالحركة. شاف النبي عمل حركة وهو بيروي الحديث، يقوم الراوي يعمل نفس الحركة وهو بيروي الحديث، يجي اللي بعده يعمل نفس الحركة، يسموه مسلسل بالحركة. فهم؟ فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، يعني تناديه. تدعوه يعني إيه؟ يعني تناديه، ولا تعبده يعني تناديه. يبقى يدعوه يعني يناديه، واخد بالك؟ يبقى الدعاء: قل ادعوا شركاءكم، يعني إيه؟ يعني نادوهم. قل ادعوا شركاءكم من دون الله. لكن احيانا تدعوه، ياتي الدعاء بمعنى العباده، يبقى ياتي الدعاء بمعنى العباده احيانا ومعنى النداء احيانا. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثلكم، يعني ان الذين تعبدون من دون الله عباد امثلكم. يبقى تدعوه ويدعوه قد ياتي بمعنى النداء وياتي بمعنى العباده. لكن الوهابيه كل دعاء عندهم عباده، ما ميزوش. فهمت ازاي؟ لانهم جهله. فتأتي الآيات التي ذكرت الدعاء بمعنى النداء يجعلوه عبادة، والدعاء الذي جاء بمعنى العبادة يجعلوه عبادة، ما عندهمش فرق. فواحد بيسلم على سيدنا حسين: السلام عليك يا سيدنا يا حسين، يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك. الله، الآية إيه علاقتها دي وأنا بتسلم على ده؟ أنا بنادي عليه بسلم عليه، تجيب لي آية دعاء بمعنى العبادة وأنا هنا بنادي عليه؟ فهمت؟ شوف الفرق بقى، الجهل، شوف الجهل بعينه، وشوف تبديل وتحوير آيات الله وقرآن الله علشان يطلع لك بعد كده داعش ومن ولاهم اللي هم بيكفروا المسلمين. ما التكفير ده أصلا نشأ في ذهن إيه؟ الخوارج، والكل عصر خوارجه. النبي بيقول إن الخوارج هيكونوا في كل عصر لحد ما يظهر الدجال، عشان هم اللي هينصروا الدجال. ما هو الرسول قال كده: من ضئدي هذا من يخرج مع الدجال، يعني هيستمروا في كل عصر، صور مختلفة. كانوا ايام سيدنا علي اسمهم الخوارج، وبعد كده بقوا القرامطه. فهمت ازاي؟ في فتره طويله من الامه. وبعد كده ظهروا في سوره الوهابيه. وبعد ما ظهروا في سوره الوهابيه بعد كده سموا نفسهم السلفيه. وبعد ما بقوا السلفيه سموا نفسهم الاخوان المسلمين وداعش والقدس ومش عارف ايه، اسماء كتيره. كل يوم تلاقي اسماء كتيره، لكنها كلها حقيقه واحده وتفكير واحد واسلوب فهم خطا للدين. فاهم؟ فهنا ايه؟ تدعوه ولا بتعبده بقى؟ امه راحت تدعوه، يعني تعبده ولا تناديه؟ يا جريج بتنادي على ابنها، بيقولوا لها مشركه، ازاي تدعوه؟ يبقى تدعوه يعني تناديه. واحيانا ياتي بمعنى الدعاء بمعنى العباده، فهمت ازاي؟ يوم يجيب لك الرسول يقول لك الدعاء العباده، الدعاء العباده، ايوه بيعرفك ان معنى الدعاء من معانيه العباده، ولكن ايضا من معانيه النداء في معنى تاني في اللغه. وفي ايات جت بمعنى الدعاء، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فجاء الدعاء مقابل للعباده. فهمت ازاي؟ فالنبي بيفسر الايه يقول لك الدعاء العباده، لان ربنا قال ادعوني استجب لكم، يعني اعبدوني استجب لكم. ادي معنى استجيبوا لي استجب لكم. يبقى ادعوني يعني اعبدوني استجيبوا لي استجب لكم. ادي معنى الايه. فهمت بقى؟ فالنبي بيفسر الايه، مش بيفسر كلمه الدعاء مطلقا، ده بيفسر الايه. لكن هم يخلوها يقول لك النبي قال الدعاء العباده، وانت كده بتدعوه يبقى بتعبده، تبقى انت مشرك، ويروح ضربك بالرصاص ويفصل راسك ويحط راسك فوق سرتك وتنه ماشي، وبعدين يصوروك. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده يا جماعه، حرام حرام اللي بيحصل. ثم رفعت راسها الي تدعوه فقالت يا جريج انا امك كلمني. جريج كان بيصلي، فصادفته يصلي فقال اللهم امي وصلاتي، جوه قلبه بقى هو في الصلاه، قال يا رب امي بتناديني وانا في الصلاه، اعمل ايه دلوقتي؟ فايه؟ فقدم صلاته على اجابه امي. فهمت بقى؟ وصلاتك نافله، صلاتك نافله تطوع. فكان الاولى يعمل ايه؟ يتجوز في صلاته بسرعه او يخرج من صلاته ويجاوبها. فهمت ازاي؟ لان هو مشغول في نافله، والنافله يستحب اكمالها وليالي. والوقت امك بتناديك وجايه لك من سفر، ده قاعد في صومعه يعني في اخر البلد، وهي جايه لك ماشيه في الشمس ورافع عينها كده، يعني دليل ان الدنيا شمس واقفه في الشمس مرهقه، وجايه تناديلك تقول صلاتي وتسيبها في الشمس. فهمت؟ كان الاولى تجاوبها. فهمت؟ فصادفته يصلي فقال اللهم امي وصلاتي، فاختار صلاته. يبقى عرفنا ان جريج كان عابد غير عالم، وادي خطوره العباده بغير علم. عشان كده هيمر بمحنه شديده، جريج هيمر بمحنه شديده. ليه؟ لانه عبد قبل ان يتعلم، فلما عبد قبل ان يتعلم مر بالمحنه اللي هنقراها دلوقتي. وبالتالي لابد قبل ان تعبد تتعلم مراتب الاحكام، ايه اللي اقدمه وايه اللي اخره. فهمت؟ هو لو كان اجاب امه ما كانش مر بالمحنه اللي احنا نقراها دلوقتي. فهمت بقى ازاي؟ لانه لم يعرف مراتب الاحكام. وكان النبي بيعلمنا راعوا مراتب الاحكام. الوهابيه ما عندهمش الا حكمين بس، حرام وواجب بس، ما يعرفوش الا كده. وكل حرام عندهم كبيره، وكل كبيره عندهم شرك، هما ما يعرفوش الا كده. لكن احنا عندنا الاحكام لها مراتب كتيره، مش كده برضه؟ عندنا المباح، وعندنا المستحب، وعندنا الواجب، وعندنا المكروه، وعندنا الحرام. والحرام نفسه نوعين، كبائر وصغائر. شوف مراتب، لكن هما ما عندهمش مراتب. فهمت ازاي؟ ما عندهمش مراتب خالص، ما يعرفوش هذه المراتب. يعني هما بيعبدوا بغير علم، وعشان كده هم في محنه، هم في محنه شديده. فهمت؟ لابد ان تعبد بعلم، تعرف مراتب الاحكام، ايها تقدم. فهمت؟ يعني جريج فشل في تقديم الذي يقدمه الله، وفي تاخير ما اخره الله. ربنا قدم اجابه الام على الاستمرار في النافله، فجاء جريج عمل العكس، قدم ما اراد الله تاخيره واخر ما اراد الله تقديمه. بسبب جهل، فعاقبه الله بمحنة، وبعد كده غفر له لأنه كان طيب القلب، لكنه لازم يعلمه ويعلمنا من خلاله. فهمت بقى؟ فرجعت رجعت تاني. ثم عادت في الثانية، جات له مرة تانية بعد يوم ولا اتنين ولا تلاتة، لأنه قاعد في آخر البلد وهي ساكنة جوه البلد المدينة، فجات له بعد يومين تلاتة. فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني. قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. يعني كأنها بتدعي عليه دعاء برضه في رحمة، يعني بتقول هو كده أغضبني ومتصور إن كده هو بيتطهر في صلاته، طب يا رب لا تمته حتى تريه أقذر الخلق المومسات بقى، أنا ما هو عايز يتطهر قوي، طب يا رب دنسه مع المومسات بقى علشان تعرفه إن الله حق، فاهم؟ لأن الطهارة الحقيقية أن يجيبني، وليس الطهارة الحقيقية أن ينشغل بالنافلة عن الفرض، فاهم؟ فإذاعت لي دعوة إنه إذا كنت تريد التطهير فيعاقبك، وتخطئ فيعاقبك الله بخلاف إيه؟ نقيل ما تريده، فيدنسك بإيه؟ بالمومسات. وهي دعوة برضو إيه؟ كأنه بتقول علمه يعني. يعني دعوة برضو فيها رحمة، فاهم؟ قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، دعوة الأم مستجابة، لو دعت عليه أن يكفر كان هيكفر ويموت على سوء الخاتمة، لكن لا، الأم برضو رحيمة لابنها، لأن رؤية المومسات يعني مش كفر لكنها عظة، يتعظ بس، فهمت ازاي؟ قال وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، كان في راعي غنم كده بيمر كل يوم، ومع شدة الحر يخش في الصومعة بتاع جريج يقعد في الظل شو مستريح. قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما. طبعا القصة يعني مختصرة هنا، لكن هي في امرأة جميلة من المومسات، ناس من اهل القريه قالوا ايه جريج هناك ده راجل صالح طيب جدا، قالت لهم ايه رايكم بقى ان انا ممكن افتنه، اللي بتقولوا عليه صالح ده مش هيستحمل يشوف جمالي وهو شاب كده وبعدين يسيبني. قالوا لا لا ده راجل صالح مستحيل ده. فقالت لهم طب ترهنوني، فرهنوه، فراحت عرضت نفسها عليه في الصومعه فابى، فاتغاظت منه، فلقت مين؟ الواد الراعي اللي بيجي يستريح، فمكنته من نفسه فحملت، فلما وضعت قالت ابن جريج عشان تنتقم منه لانه ايه؟ كسفها في الرهان بتاعها مع اهل القريه، فاهم؟ ادي القصه بالتفصيل يعني، لكن هنا الروايه فيها اختصار شو. فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما فقيل لها ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير، مش انتوا قلتوا لي ان انا قلت لكم ان انا حفتنه؟ ما فتنت، والولد ده نتيجة هذه الفتنة، تقولوا عليه صالح ولا صالح ولا حاجة، ده زاني مجرم، فاهم؟ عايز ايه تتهمه يعني. قالت من صاحب هذا الدير، قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه، راحوا بالفؤوس بتاعتهم، المساحي اللي هي المجارف، المجارف بتاعتهم، علشان يهدوا الصومعة بتاعته، عامل لنا فيها شيخ وقالي وبتاع وقاعد تعمل مش عارف ايه، كسروا له الصومعة بتاعته. فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال فأخذوا يهدمون ديره وهو بيصلي فيه، هيدموا عليه. فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه. أي شوف دعوة أمه، اللهم لا تمتوا حتى تريموا بسه. قالوا سل الست. قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال ليه تبسم؟ لأنه فهم أن الله استجاب دعوة أمي، فهمت إزاي؟ فيه لأنه سمعها، فعرف أن ربنا استجاب دعوة أمه، فهم بقى، فلما فهم ندم، ولما ندم تاب، ولما تاب ربنا برأ، فهمت بقى؟ قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن. ده من تكلم في المهد، مبري جريج، مبري جريج ومبري يوسف، الاثنين تكلموا في المهد، فهم؟ قال أبي راعي الضأن وهنا أبي بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الشرعي، لأن الزنا لا يثبت النسب. الزنا لا يثبت النسب، مش كده برضو؟ يبقى هنا أبي بمعنى يعني أبي مجازا، يعني أني خلقت من ماء هذا الرجل. فهمت بقى؟ يبقى أبي هنا بالمعنى المجازي، لأن الأبوة لا تثبت إلا بالعقد الصحيح. أما ماء الزنا فهدر، لا يثبت به نسب. فهمت؟ قال أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من بيرك بالذهب والفضة. سمحوا بقى، لو كرامة كبيرة ربنا برأه وهي وخلى طفل في المهد يتكلم. قال لا، ولكن أعدوه ترابا كما كان ثم علا. هنا نفهم أن دعوة الأم مستجابة، دعوة الأم مستجابة، فلازم تهتم بأن تحسن إليها حتى تدعو لك من قلبك. فهم؟ ونفهم كمان أن العلم مقدم على العبادة، لابد أن لا تهجم على العبادة إلا بعلم، ما تهجمش على العبادة بغير علم. ونفهم كمان أن الإنسان لابد أن يفهم الإشارة. جريج فهم بالإشارة على طول، إن هنا ربنا استجاب دعوة أمه، وده الموقف ده اللي أمه تمنته له. فلما ندم وتاب أيقن أن الله لابد أن ينجيه. الثقة في الله. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. طبعا هم أكثر، بس النبي أحيانا في الأحاديث يذكر عدد قليل عشان يحفظ الأمة، وبعدين بعد كده يذكر عدد تاني واحد، لكن يتكلموا في المهد حوالي 13 أو 14. وإحنا شرحنا مرة كتاب من تكلم في المهد في إحدى ترويحات رمضان. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا. شوف عابدا مش عالما، يبقى يغلب عليه العبادة دون العلم. فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني إيه الناس يضربوا المثل بجمالها يعني. فقالت إن شئتم لأفتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه. يبقى صلى صلاة قضاء الحاجة، لأن صلاة قضاء الحاجة تؤهل لقبول الدعاء. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي الثاني بقى، الثاني اللي تكلم في المهد، وبين صبي يرضع من أمه. فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة. يعني إيه إنسان شارة حسنة؟ يعني إيه؟ يعني مظهره مظهر جميل من أغنياء الناس. فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فقال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه. النبي بيحكي يقول ثم أقبل على ثدي يرتضعه ويحط السبابة في فمه، بيوصف حال الصبي يعني. برضو دي ايه بيسموه مسلسل بالحركة. فجعل يمصها، قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها، يعني لا أفعل السوء وإن ظن الناس في السوء أكون بريء حتى ولو ظن الناس في السوء. هذه معنى مثلها يعني. فهناك تراجع الحديث فقالت حلقة. حلقة دي كلمة بيقولها العرب لما يكونوا إيه يعني أصابهم إيه هلع يعني يا دهوتي إيه يا ولا إيه الكلام اللي بتقوله ده يا ولا. هذه معنى حلقة. حلقة إيه يعني يقول لك ايه حلقة شنقة زي ما النبي قال كده حلقة شنقة، يعني لما ايه دخلت عليه صفية في حجة الوداع وقالوا صفية حاضر الحلقة شنقة انها حبستنا هتحبسنا بقى على ما تطوف طواف الإفاضة على ما تطهر. فقالوا لا انها قد طافت يا رسول الله. قال اذا فنرحل. حديث قريناه في الحج فاكرينه. فيبقى حلقة دي كلمة في لغة العرب يقولوها لما ايه يكون شاف حاجة يعني ايه ازعجته ومش فاهمها. فعشان كده قالت الام ده حلقة. مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الامة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال جاوبها بقى كمان ده واد فصيح واد متنور. قال إن ذاك الرجل كان جبارا يعني ظالم، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق يعني بريئة ولا تفعل السوء، فقلت اللهم اجعلني مثلها يعني بريء ولا أفعل السوء. ونقف على باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. طبعا الحديث أن النبي يقول ثلاثة تكلموا في المهد وذكر اثنين، ذكر لا ذكرهم عيسى بن مريم ومبرج جريج وإيه والطفل اللي في المهد اللي هو قال اللهم لا تجعلني مثله اللهم اجعلني مثله، يبقى ذكر الثلاثة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.